خرج وأعرض عن ذهب مغاضبا، ذهب في حالة غضب. بقي القوم بعد أن خرج النبي الكريم، فوجدوا من القرائن ووجدوا من العلامات ما يدل على صدقه، وخافوا. فما سلم قوم خرج نبيهم من بلدهم مغضبا، فعند ذلك علموا أنه على الحق، فخرجوا وأخرجوا نساءهم وأطفالهم، وخرجوا بدوابهم من إبل وبقر وغنم، ثم فصلوا النساء عن الأطفال، وفصلوا كبار المواشي عن الصغار، فبكى النساء والأطفال، وراقت الإبل، وصعدت الأصوات، ودعوا الله تعالى وأعلنوا توبة وأوبة إلى الله. تاب القوم بعد أن أنذرهم نبيهم، كما قال تعالى: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. واختلف المفسرون في قوله تعالى فلولا كانت، فمن أهل التفسير من قال أن المعنى في هذه الآية لم تكن قرية آمنت، من القرى التي عذبها الله تعالى وتوعدها بالعذاب فآمنت، إلا قوم يونس. هم القوم الذين آمنوا وتابوا وقبل الله توبتهم، فلم تؤمن قرية كاملة بنبيهم كقوم يونس. وهذا القول قال به بعض المفسرين، وجمع ذهب جمهور المفسرين إلى أن لولا هنا هي التحضيضية للحظ وللحس، فلولا بمعنى هلا. وقد جاءت قراءة في قراءة مسعود رضي الله تعالى عنه: فهلا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس، هم الذين آمنوا وقد رأوا القرائن والعلامات والأدلة على صدق النبي، آمن القوم. وذهب يونس عليه السلام مغضبا، ذهب مغاضبا. قال المفسرون: من منهم من قال من قومه الذين عاندوا وتجبروا، ومنهم من قال لأن الله تعالى أمره بالرجوع، فكيف يرجع إلى قوم أنذرهم العذاب ولم يحل بهم العذاب، ولكنه لم يحل ولم يقع بهم العذاب بسبب التوبة، فخشي من التكذيب فانصاف. وذنون إذ ذهب مغاضبا. ومن العلماء من قال وهم الجمهور إلى أنه ذهب مغاضبا لله، مغضبا من أجل الله إن لم يؤمن القوم بالله تعالى، وهو قول سعيد بن جبير والأعوى كذلك الشعبي، وقول كذلك الزهري وعروة بن الزبير. ذهبوا إلى أن الغضب كان لله من قومه الذين أعرضوا. وذنونه ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه. من الناس من يقول ظن أن الله تعالى لا يقدر عليه، وهذا إن قال به أحد من عامة أو آحاد الناس كفر بالله. أن يقول إلى أن قوله تعالى ألا نقدر عليه من التقدير والتضييق، كما في قوله تعالى فمن قدر عليه رزقه، أي من قدر وضيق فالأمر فيه تضييق. وليس معنى ذلك القدرة أن الله تعالى لا يقدر عليه أو أنه ظن ذلك. يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، أي أنه يبسط الرزق لأناس ويقدر ويضيق ويقدر على أناس. فما كان من يونس أن يظن في قدرة الله ما لا ينبغي، فظن ألا نقدر عليه، ألا نضيق عليه، ألا يلام على ذلك، إذ أمر بالرجوع فأعرض عن القوم فظن أن الله تعالى سيعفو ذلك عنه، فظن أن لن نقدر عليه. ثم خرج يونس فذهب إلى البحر فوجد مركبا، سفينة، فركب كما قال الله تعالى وإن يونس لمن المرسلين، إذ أبقى إلى الفلك المشحون، وأبقى بمعنى فر وهرب، فالآبق هو الهارب هو الذي يفر، والعبد الآبق الذي شرد وهرب من أسياده. إذ أبقى إلى الفلك أي إلى السفينة المشحون الذي اغتص وامتلأ بأهله، فلما ركب لعب بهم الموج وكادت أن تغرق السفينة لامتلائها بالناس وبكثرتهم، فاجتمعوا على أن يخففوا من أحمالهم وأن يكون ذلك بأن يقوموا بإلقاء أحدهم. قال تعالى فاستهموا، كان الاقتراع، الاستهام هو الاقتراع، القرعة، فوقعت عليه فأبى القوم أن يلقوا بالرجل الصالح، فأعادوا فجاءت عليه لأمر قدره رب العالمين سبحانه وتعالى، فكان من المضحضين من المغلوبين في كل مرة، فتهيأ وألقى نفسه في البحر فالتقمه الحوت، أرسل الله حوتا فالتقمه وهو مليم ملوم على ما وقع منه، على الخطأ الذي وقع منه، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. لبث في بطن الحوت في هذا الكرب، في ذلك الهم والغم والضيق والظلمات، لكن قلبه قد أناره الله بالإيمان والهداية والتقوى، كان من المسبحين يشتغل بالتسبيح، يشتغل بذكر الله، يشتغل بالتهليل، يشتغل بالدعاء، فعند ذلك قال لا إله إلا أنت سبحانك، فأعلن التوحيد ولجأ إلى الله وعلم أن كشف الضر لا يكون إلا من الواحد الأحد، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، مقر معترف بخطئي وجرمي وذنبي. فاستجبنا له، تأتي الاستجابة الفورية لإزاحة ولكشف الضر، فاستجبنا له فنجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين. فالنجاة من الغم والنجاة من الكرب والنجاة من الضيق والنجاة من الوباء والغلاء واهتموا لحاجاتهم. فالذي يكشف الكرب هو رب العالمين، الذي يرفع الهم هو رب العالمين. فالله سبحانه وتعالى هو الذي ينجي. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية؟ قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. قل الله ينجيكم، أي أن النجاة من الله فهو المنجي من كل كرب، من كل أذى، من كل هم، من كل ضيق، فلن يصل ضيقك وكربك إلى ما وصل إليه كرب يونس عليه السلام في بطن الحوت، في ظلمات بعضها فوق بعض، في ظلمة ليل، في ظلمة باطن البحر، في ظلمة باطن الحوت، وأنجاه رب العالمين، فلم يكسر له عظما ولم يقطع له لحما. إنها عناية الله تعالى بعباده المؤمنين الذي ينجي. فاليوم والناس في حالة فزع وأرق، والناس ينتظرون كثيرا من السياسات وكثيرا من الحلول، ونرى حلولا تلو الحلول، والناس تخوض في أسعار الصرف وغلاء المعيشة، وكثير من المؤمنين ما فزعوا ولا لجأوا إلى الله تعالى. فليقم القوم بحلولهم، ولتقم أنت بما يجب عليك وما أوجبه الله عليك أيها المؤمن، وما يجب كذلك أن يقوم به المؤمنون من حلول وأعمال شرعية من أجل أن يساهم الجميع في كشف هذا الكرب. إن أهل السنة والجماعة يرون أن أعظم الأسباب التي تؤدي إلى الكرب والهم والضيق أن يعرض العباد عن الله تعالى، أن يعرض الناس عن ذكر الله تعالى. ولذا فإن الله تعالى أنزل آية صريحة واضحة لا لبس فيها ولا خفاء فيها، يقول تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. فإما يأتينكم مني هدى، الهدى الذي ينزل من الله في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، به النجاة، به السعادة، به الرقي، به التميز، به الفوز والفلاح في الحياة والآخرة. فإما يأتينكم مني هدى، فالناس مع هذا الهدى إلى قسمين، فمن الناس من يذعن ويأتمر على الفور، ومن الناس من يعرض، ومنهم من يعادي ويكفر والعياذ بالله. فمن اتبع هدايا هذا القسم فلا يضل ولا يشقى، هذا هو جواب الشرط، فلا يرى ضلالا في بيعه، في شرائه، في تعلمه، في حياته، في زواجه، في وظيفته، في رقيه، في سعيه، في حله، في ترحاله، لا يجد ضلالا، لا يضل، لا يخزى، لا يكون في أرق ولا ضيق ولا كرب ولا هم، وامتلأ المصاب والمصائب على رأسه، فلا يضل ولا يشقى. وإذا لم يكن في ضلال في الدنيا فلا يرى شقاءً الجامعة تجمع ما قلت وغيره، فمن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، يعيش في الضنك في الغلاء في البلاء، يعيش عيشة سوداوية سواد أرق تعب. ولا يشترط أن يكون الذي يعيش الضنك أن يكون فقيرا. كم من غني يعيش في ضنك، كم من أناس يمتلكون الذهب والفضة يعيشون في ضنك، كم من رجل من أناس اليوم يمتلكون الملايين يعيشون في ضنك أن لو قاموا بتحويلها إلى الدولار. ومن يمتلك الدولارات يعيش في خوف أن تهبط وأن يهبط سعرها. إنه ضنك. وإن كان من الأغنياء الأثرياء فالضنك عام، لا يقتصر على فرد أو على حالة. يعيش الناس في ضنك إن أعرض الناس عن ذكر الله، إن أعرض الناس عن تحكيم شرع الله. كم قال العلماء وكم يقول الدعاء أن ما نحن فيه لأن القوم لا يلجؤون لشرع الله جل وعلا. وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم، يصيبهم بفقر لبعض ذنوبهم، بضيق، بأمراض، بغلاء، بوباء. وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون؟ ومن أحسن من الله حكما، من أحسن من الله تقعيدا وتأصيلا للخروج من تلك الأزمات التي أدخلنا فيها هؤلاء؟ ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، يوقنون بالله وبقدرة الله وبعلم الله وبسلطان الله جل وعلا. ما أنزل الله علينا القرآن لنشقى بالقرآن. الله تعالى قال طه: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. ما أنزل الله علينا القرآن لتشقى في اقتصادنا أو ليشقينا في حياتنا أو لنجد شقاء في تصرفاتنا وتعاملاتنا. لا يكون ذلك أبدا من كلام الله الذي أنزله الله تعالى وهو الحكيم الخبير. الله تعالى يقول تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، ليس بكلام بشر يتغوطون يقولون ينسون ويحمون ويخطئون، إنه كلام الملك جل وعلا تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. الرحمن على العرش استوى. فمن لم يقم بهذا التنزيل، من لم يقم بهذا لا يجد إلا الضنك والشقاء والوباء والبلاء حالا في ساحاته وفي عقر داره. نسأل الله السلامة والعافية. فالبركة في الرجوع، أن ترجع وأن نرجع إلى كتاب الله، ألا نعرض عن ذكر الله. وقال الرسول: يا رب إن قوم اتخذوا هجروا التحكم عليه، هجروا العمل به، إذن فلا يلوم إلا أنفسهم في الدنيا وفي الآخرة. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. والبنون والدساتير يجدون ما لا يعلمه إلا الله من الخسائر والمصائب. والأمر الثاني ترى ما نحن فيه من الإعراض ومما يقع منا من أعمال من الذنوب والمعاصي التي تنتشر اليوم في الأمة. ينتشر اليوم هجر الصلاة، منع الزكاة، تنتشر الرشوة، ينتشر الزنا، تنتشر وينتشر الفجور، فصار أمرا طبيعيا تراه على الشاشات. يبعد المصلحون، يقرب المخربون الفاسدون، هذا لا ينتج عليه إلا فساد يلويه ويعتلوه فساد. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت عيد الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا. فساد يتلوه فساد يليه فساد. إن الله لا يصلح عمل المفسدين، فكيف ترى عملا صالحا من أناس فاسدين؟ كيف ترى عملا صالحا ودماء تنتشر وسرقة تأخذ من أموال المسلمين؟ ولن تسلم أمة زهقت فيها الدماء، فإن الدماء لا تعود على أصحابها بردا وسلاما، بل تعود حسرة وندامة. لا يأتي الخير، لابد من أوبة، لابد من توبة إلى الله تعالى ليكشف البلاء. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. متعلق تتعلق تلك البركة بما يكون من الإيمان والتقوى، بما يكون من الأوبة والتوبة، أن يعود الناس إلى الله. أما أن نطلق ألسنة ونترك الزمام والخطام للرويضات يهزمون ويسخرون من عباد الله المؤمنين، يسخرون من الإيمان، يحذرون الناس من الصلاة. أن يخرج رجل يسخر ويستهزئ ويغتاظ، أن يجتمع أبناء المسلمين في المدارس لأداء الصلاة، لا يريد طفلا مصليا مسلما، بل يقول هذه أسلمة وكان أبناءنا ليسوا بمسلمين. إذا ما نبح هذا المنافق بهذا المباح ولا يعترض عليه معترض، لا أقول لك أن تذهب إليه، ولكن ينبغي على الآباء أن يذهبوا إلى مدارس أبنائهم قبل أن يطالبوا بواجباتهم، قبل أن ينظروا في أشياء كثيرة من تحصيلهم. فليكن، هل أدى أبناؤنا الصلاة؟ فإذا ما تربى الأبناء على الأمانة والقيام بالصلاة فهذا هو الخير كله. إذا ترك تحكيم شرع الله والقيام بالذنوب والآثام والمعاصي والتعلق بالدنيا، كلنا هو ذاك الرجل المتعلق بالدنيا بحطامها بأستارها بزخارفها، لا تنجو ولا أنجو ولا ينجو أحد من ذلك إلا من رحم الله. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. هذا أمر يزين للكل، ولكن الخلاف في ماذا؟ الأمر أن من الناس من تعارض أو إذا تعارض الدنيا مع طاعة الله قدم طاعة الله على الدنيا. إن عارضت تجارته الصلاة أدى الصلاة، ولا يرتكب ما نهى الله عنه فلا تراه مراميا ولا تراه مرتشيا ولا تراه آكلا للحرام. إذا ما قدم الدنيا على طاعة الله، ما قدم الدنيا على أوامر الله. أما الذي يقدم الدنيا ويأكل من حل وحرام، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث القدسي إن روح القدس نفث في روعه أنه لن تموت نفس حتى تستكمل أو تستوفي رزقه، لن تموت وقد بقي رزق من رزقك، مال وحق لك. قال فاتقوا الله وأجملوه في الطلب، وأجملوا في الطلب بقناعة، ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تأخذوه بمعصية الله، فإن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، حرص على الدنيا، حرص على جمع المال، حرصنا صار حرصا بحسد بجشع بغل، ترى ذلك منتشرا اليوم في أوساطنا. وعند ذلك من ترى بركة لا في رزق ولا في مال ولا في اقتصاد ولا في عمل، هذا هو البلاء وتلك هي الحالقة. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، تأخذ ما أغناك الله به فعليك بالقناعة. يقول صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس في صحيح مسلم، يقول صلى الله عليه وسلم قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما أهداه. هذا هو الفلاح. لكننا لا يرتاح الإنسان إلا إذا شيد برجا وبرجين وأتى بسيارة وسيارتين ثم بشريه واثنين وثلاثة وأرصدة على حساب طاعته، صلاة، زكاة، تربيته لأبنائه، قيامه بأمور وشؤون بيته، فاستشعر الفساد وصار الكل ينظر إلى الكل وبعضنا ينظر إلى بعض، فالفقراء يسابق الأغنياء في زواجات في حفلات في تجهيزات، فقير يسارع، وكل ذلك على طاعة الله. فإن لم يجد ما يريد بما أحل الله طلبه مما حرم، وعند ذلك يكون البلاء والشقاء في الدنيا والآخرة. عافانا الله وإياكم المسلمين. أقول قولي هذا وأستغفر. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وبعد، عباد الله، لا بد أن يعيش الإنسان قنوعا، لا بد أن لا يهلك الإنسان نفسه بشغف على حطام الدنيا. فنبينا صلى الله عليه وآله وسلم قال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. لا ينبغي أن يكون حاله هو بذلك السعي الحثيث فتضيع الفروض والواجبات ويضيع الإنسان الأركان. نعم نعيش في كرب وفي أزمات، لكن البلاء منا جميعا، لكن الفساد قد استشرى وانبعث من أوساطنا جميعا، فجاء العقاب على الكل. فعند ذلك لابد وأن نأخذ بأسباب النجاة، بأن نعود إلى ذكر الله، بأن نعود إلى تحكيم كتاب الله. لأن نعود إلى إقامة الصلاة وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. أن نأمر الأبناء وأن نأمر من ولانا الله عليهم. أن نعود إلى ذكر الله. لقد نجى الله يونس عليه السلام من كرب وهم عظيم بتسبيح بذكر لله. فلا ينجى المعرض ولا نجاة للمعرضين. جاء رجل إلى الحسن يشكو ما حل به من فقر، قال له استغفر الله. جاء آخر يشكو ما وقع به من عقم، قال استغفر الله. جاء آخر يشكو ما وقع من جنب، قال استغفر الله. فسئل عن ذلك فترى قوله تعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. هذا الكلام لا يوقن به إلا مؤمن. البعض الآن ينبعث به شيطان: ما الذي سيفعله الاستغفار؟ ما الذي سيفعله الدعاء؟ إذا دعك أنت في الخطط الخمسين والقوانين والدساتير لعلك تفلح. لكن أهل الإيمان يؤمنون ويعتقدون ويقرون ويوقنون بذكر الله تعالى. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا يجعل لكم البركات والخيرات. أما إذا ما قدمنا الدنيا فمهما لهفت ومهما جعلت الدنيا في نفسك مشغول في صلاتك مؤرق في ليلك تقوم من نومك وأنت ما زالت مكينات رأسك تعمل على الدنيا، الحراثات تحرث في رأسك من أجل الدنيا. يقول صلى الله عليه وسلم: من كانت الدنيا همه سعيه ليله نهاره لا ذكر لا صلاة لا طاعة لا استغفار. من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره. في رواية شملة: لا أبناء لا بركة لا عيش رضي هنية لا يجد خيرا. وجعل فقره بين عينيه. والله مهما يمتلك من الملايين والأرصدة الداخلية والخارجية في البنوك العالمية فإن الفقر بين عينيه. وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا مع كثرة سعيه وعمله الدؤوب ونشاطه ولهفته إلا ما كتب له. ومن كانت الآخرة همه ولا ينسى نصيبه من الدنيا ويعمل ويجتهد ويثري المجتمع ويسعى في تقدم مجتمعه لله، لا يجر لحافة ولا ينام لا يبتكر ولا يبدع كما يقول المتخلفون ممن يتهمون المؤمنين أننا لا نريد تقدما ولا رقيا ولا ازدهارا ولا نشاطا ولا ولا ولا. إنه كذب، إنه افتراء. إن الإسلام لا يعارض التقدم والإبداع الذي يعود نفعا ومن نفع على المسلمين في حياتهم وتقدمهم من أجل أن لا يتحكم إخوان القرد والخنازير في طعامنا في شرابنا في إقليمنا في مياهنا الإقليمية في سمائنا في أرضنا في أرزاقنا في دمائنا في رجولاتنا في نخوتنا في كل شيء. لابد أن تتقدم الأمة وأن تسعى الأمة للتقدم إعلاء لذكر الله للتوحيد إعلاء لدين الله كما كان آباؤنا وأسلافنا كما كان أجدادنا الذين فتحوا البلاد نصروا الأنصار وسعى الناس للدخول في دين الله أفواجا. نتقدم، فنحن لا نعارض التقدم، لكن أن تقوم بالحق الواجب الذي أملاه وأوجبه الله عليك. ومن كانت الآخرة همه جعل الله غذاه في قلبه. كم من أناس لا يعرفون بكم الدولار اليوم، كم من أناس لا يعرفون إلا ما يأكلون من طعام قد اعتادوه في الشهور والسنوات، ولكن الله رزقهم ما حرم منه الملايين. القناعة، طيب النفس، الرضا بقسمة الله، شكر الله فزادهم الله رضا. ومن رضي الله عنه فوالله لا يضيعه لا في الدنيا ولا في الآخرة. ومن كانت الآخرة هما جعل الله غناه في قلبه وجمع عليه شمله، ينام مرتاحا، ينام قد ارتاح باله وعقله وسكن قلبه وجمع عليه شمله، وجاءته الدنيا وهي رائمة. إذا فالأمر يحتاج أن تتوسط في طلب الدنيا، وأن تكون قنوعا عاملا بكتاب الله، تاركا للمحرمات والمنهيات. هذه وصفة إن قامت بها الأمة، وهذا عمل يوازي الأعمال التي يضعها المفكرون ويضعها الاقتصاديون التي ترها بالأمة، لكن ما يضعونه بدون تلك الوصفة لا يكون ولا يكتب له النفع أبدا. ثم عليك بدعاء الله أن يكشف الله الكرب والهم. نبينا صلى الله عليه وسلم يقول أنس: كنت أسمع كثيرا ما يردد: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. فإن الله هو الذي يرفع ذلك، الحزن، العجز، الكسل، البلاء، الوباء، الضيق، الكرب، الذي يكشفه هو الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول صلى الله عليه وآله وسلم: ما أصاب أحدا من هم أو حزن فقال: اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك، عدل في قضاؤك، ماض في حكمك، أسألك بكل اسم أنزلته سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن الكريم نور قلبي وجلاء حزني وهمي وذهاب همي. قال: إلا أذهب الله ما به من حزن ومن كرب. هذا دعاء طبق ما فعل يونس عليه السلام الذي دعا الله تعالى: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. ولقد مننا على موسى وهارون، ولقد مننا على موسى وهارون، من الله تعالى عليهما ومن على قومهما برفع الكرب العظيم. فكشف الله عنه كربا عظيما من فرعون وقومه. فإن الأمر بيد الله الذي يقول للشيء كن فيكون. علينا أن نكثر من تذكر ذلك، فإنه النجاة. قال تعالى: وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له فنجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. نسأل الله تعالى أن ينجي المؤمنين المسلمين من الغم ومن الكرب. اللهم اكشف عنا الكرب والهم، اللهم أزل عنا البلاء والوباء والغلاء يا رب العالمين. اللهم أنجي المؤمنين المستضعفين. في كل بقاع الأرض من الموحدين المسلمين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.